Anbiya Allah, du'atan salam li'ibadillah. Haza Ibrahim ni'mat al-iman, salamun salamullah. Wa Isa al-Adhim min ruhi rahman, wa Taha al-Karim ya Habib Allah. Ja'a al-mursalun لهدي الأمم، سلام سلام الله. الله الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله. Yeah. Saya.